بيك يا اما ماليش. شفت العذاب انا من بعدك، لا ليا قبلك ولا بعدك، لا ليا قبلك ولا بعدك، لا ليا قبلك ولا بعدك، لا ليا قبلك ولا بعدك. وانت يا اما نور عيني اللي بحنانك سقيتيني، وانت يا اما نور عيني اللي بحنانك سقيتيني، اللي بحنانك سقيتيني. اقعدي جنبي تعالي، مرة واحد حب ينجح قالوا عنه انه فاشل، قالوا عنه انه فاشل. مرة واحد حب واحدة بس سابها لانه عاطل، مرة واحد حب واحدة بس سابها لانه عاطل، بس سابها لانه عاطل. لما جيت اكتب على امي قلت انا شايلة همي، قلت انا حاجات كتيرة مش جديدة. غير حالها والناس اللي جرالها، كله باصص لرزق غيره عايز الحاجة في ثانية يطول، كله باصص لرزق.